لو كبر السحاب كذا التكبير جاءه قطرات صغيرة بتشلها الريح يعني خفيفة وذيك بيحول القطرات البرودة ذيك تجتمع بيحولها لاجتماع اجتمعت وصدفت مكان إذا جاء واحد في حمام جاء بخار وجاء والله زجاج كذا قال ما بلا بيصل فيه وقال يا إذا حار الله لا بيصل فيه حين بارد وقال فيه كل زجاج إذا قبيها بارد أيوة قبيها برودة قبيها على البرودة بتأثر استجمع على سياك البخار السائل الماشي قال أنا أنها ما المراد به ليش قال يعني صورة إثارة السحاب متخرا بين السماء والأرض على الكيفيات المخصوصة والانتقالات المتفاوتة والانقلابات المتفاوتة وأما تنكيره أي تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعصر ها؟ بقى عندك حين قال في الأول المسند أحوال المسند قال تعريفه ورجع هنا التنكير من بدايته الحين قال كوني شرطا كوني كذا قالوا انا تعريف اول كتاب واما تنكيره اي تنكير المسند فلي اراده عدم الحصر والعهد يعني لا اردت انتبه انك تحصر ولا اردت انتبه ايش المعهود الدال عليهما التعريف كقولك زيد كاتب وعمر شاعر ما اردت الا انك تخبر عن كونه شاعر ولا كونه كاتب لا شيء تحصر الشاعر فيه ولا ترده الى امر هناك معهود او للتفخيم كانه اراد ان ما عدل غير كاتب غير منها لا مال هذاك النهائي يعني اراد يخبر عن به انه شاعر ولا كاتب بس يحصر هذه يخبر عن الشاعر او للتفخيم نحو هدى للمتقين ما قال الهدى اذا قال جوا خبر مبتدا محذوف هذا هدى ولا الكتاب هدى؟ ما للمتقين ذلك لا والله للتفخيم ذلك الكتاب هدى هدى للمتقين اسمها هدى ما اشتي الله هدى وايش بندخل ذا؟ تعريف ما بيعرفه ما بيعرفه لا هدى وايش فيه من التفخيم ها؟ حين كان قال هذا الكتاب فيه هدى يعني هو هدى على الهدى كان الهدى عام كل جهة ما قال هدى في كذا ولا في كذا أيه. كأنه جعل هدى عام وهذا يفيد أنه إيش ما قال العموم إذا هو ما أشكى العموم كذا عام لا ما بلا من تنكيرها خامة لها اشتنا لها فخامة حتى عاد قول الحين قال للمتقين عاد فيها خصص في بعض التفسير لو قال هدى وبس جاو عاد فيه عموم أكثر قال بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر ذلك الكتاب ها؟ الله في تفسير غير عاد فيه تفسير ما قدر قال بناء على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك هدى أو للتحقير نحو ما زيد شيئا كان يشتري ما بلا ما جلا من شيء ما جاء من غيره ما هو رجل التنكير لا إذا هو المقصود أن شيء أصله الشيء بس فلوجه شيء حين أقول شيئا يعني شيء ولو حقيقة هذا عم تشتي ما هو من نص لفظة شيء ما سفر يجي من لفظة شيء هذا عنده هاشتي هو من ولما من التنكير ما هذا الله من التنكير من لفظة شيء ما هو يعني ما هو من لفظة شيء أصل لا تقدر ذا الحينها من نفس لفظة شيء بل من التنكير في شيء. بجاهل النهي. أقوى. جاهل. إذا بدأت تنزل شيئاً. تابع. أيوه ما زيد شيء. لكن في تي اللفظة حين أقول ما زيد شيئاً. شيئاً. النبي. فإذا جاوبت فيها تحقير كون نكرة هنا في ذي التنكير هنا. عدل قد أفاد هنا في ذي المكان. لكن عاد بعضهم بيقول إن ما استفيد إلا من لفظة شيء. مع أنه شيء بس برد يطلق على الشيء. في أحد قال شيء زيد ناقص. إذا ما هي من التنكير. وأما تخصيصها أي المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل أو الوصف نحو زيد رجل عالم فلتكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. كل ما زاد قيد جو حصلت لك فائدة. واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح. قلت حكى هناك أنه قال الحال جعلها من باب ليه التقييد وجعل الوصف من باب ليه التخصيص. كانها ما هي إلا مجرد اصطلاح. وقيل إن به فرق بيننا لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ولا شيوع للفعل ما ضاد به للحدث لأنه لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم والحال تقيده فقط. مفهوم الحدث بس. فإذا نياها ما عاد بالشيء ما بالشيء عموم. والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه وفيه نظر. لأن في الاجتماع قد يكون بعض الأحيان ما ولا في اسم عام على البدل فإذا ما بالشيء فيها شيوع. الشيوع ما بل الذي هو منفي هذا ايش تي قلنا ما بيجي إلا في بعض في بعض الأماكن يعني بعض النكرات ما هو في كل النكرة. هذا دليل. وقال فينزله منزلة الفعل والفعل بيسكر على عموم البدل يجو فيها عام عموم بدلي يجاوبه هو يسكر نفسه هو بيسكر على ذا الفعل وذا الفعل وذا الفعل يجاوبه سواء هو ولد ما كان نكرة عام على سبيل البدل. وأما تركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف ظاهر مما سبق. يوصف إذا قلت مثلا ضربت ضربا حسنا فإذا هو ليش راجع على ليه للفعل ذي الفعل يوصف النكرة هو نكرة وش ما هو معرفة؟ أنا نكرة ولا معرفة؟ أنا نكرة معنى الأفعال. لا وش ما الأفعال؟ هي راجعة إلى الاسم. هي راجعة إليه. راجعة إما إلى معرف ولا إلى منفى. لا بيقولون ما هي نكرة. لا هي نكرة. هي ما نكرة. وذيها نفسه هو نكرة. قلنا إذا نظرنا إلى الفعل حقيقة هو نكرة. وأما تركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف ظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند مانع من تربية الفائدة ولا غيرها ولا ما عرفت أنت ما دريت أنت كيف مجيء فلان ولا كيف؟ يعني انها كل العلم ما يتحرك فائده اذا قلت لك يا رجل عالم لكن تركه لقليش عدم لي اما تشير قلت بهم على السامع ولا انك ما دريت انت به ما عرفت انت بوصفه ولا بحاليته ولا بغيره. واما تعريفه فلافاده السامع كمن كيف؟ تربيه الفائده يعني كتكثيرها وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له في إحدى طرق التعريف يعني أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة، ومسند معرفة في الجملة الخبرية لا يبدي كلها، لكن عبا يجي لك فائدة منها ليش الإسناد، إسناد ديها إلى ديها وابدي معروفة بآخر مثله، أي حكما على أمر معلوم بآخر، لا بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف، سواء اتخذ الطريقان يعني يقول طريقة التعريف واحدة نحو الراكب هو المنطلق من الألف واللام، أو اختلفتا نحو زيد هو المنطلق، هي العالمية هو الألف والألف واللام. لا احنا في التعريف، احنا في التعريف، ايوه احنا ذا الحين في التعريف، ذا الحين لما هو بيصبر زيد العالم والنكرة قال حكما يجدنا زيد عالم حكما على المعلوم بأمر آخر، كيف أشتي بأمر آخر؟ أمر آخر معلوم كذلك عنده، قال بأمر معلوم يعني إذا معلوم، قال بأمر آخر مثله يعني معلوم، هاي ليش على زيد العالم؟ هم معلومين كلهم عنده مثله يعني، قلنا مثله يعني معلوم، قال هذا في كونه معلوم للسامع، خلاص مثله في كونه معلوم للسامع، قال مثله في كونه كذا تفسير للمثلية. قال إسناد ذاك الأول، ولا إسناد حكم معلوم إلى آخر معلوم، بس هذا مثله مفروض كذا يا مبلا، فسر قول مثله، قال في كونه معلوم للسامع تفصيل المثلية. ما بشي. أيوة إذا أقدو معلوم ما هو سابق. الحين. بس بقول زيد عالم سابق، ما زيد عالم في تي الحال. لكن الحين جهم مجهولين. نقول رجل الناس قائم، رجل قائم ولا رجل جاء على قال تعريف احتفال السامع حكما معلوم، يا حكم معلوم يشتي قال اسناد هو نفسه، يعني كان قال اسناد حكم معلوم الى اخر معلوم كذلك، سواء كان ايش حصل ليش التعريف بمعرف مستوي ولا مختلف، أو لازم حكم عطف على حكم، إما سواء حق أو إيش حكم يفاد السامع حكم ولا لازم حكم، كذلك على أمر معلوم بآخر مثله، وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة، لأن العلم بنفس المبتدا والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر، حتى الفائدة هذه الإسم هذا هو المقصود، الإسناد ما المقصود، مثلا أنا عارف لزيد وقعرت به قيام ورجع أقول زيد القائم، فإذا حصل لك فائدة هو إسناد ليه القيام دي هذي كده معلوم عندك، لا زيد دي كده هو معلوم. نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العهد أو الجنس، زيد أخوك وعمر المنطلق، المنطلق فيه الألف واللام، والألف واللام قد تكون إيه العهد واللام، وظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه، سواء كان يعرف أن له أخا أم لا أم لم يعرف، ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد، وإلا لم يبقى فرق بين غلام زيد وغلام لزيد، قال كأن حين أقول زيد أخوك في أخوك كأنه مراد بها العهد، ذا المعرف بالألف والله دو راجع إلى شيء معهود عندك معروف. إيه. فإذا قدو قائم مقامها سفر. لأنها العهد كل العهد ولا الجنس. ما قدوش عهد. يس.